القول المفيد في رواية ورش من طريق الأصبهاني نظم الإمام محمد هلال الأبياري غفر الله له. حمدا لمولانا مصليا على محمد والآل ما تال تلا، فها كما للأصبهاني أتى عن ورشنا مما بنشر ثابتا، فإن يكن لأزرق مخالفا ذكرت ما له على ما وصفا، سميته القول قول المفيد المبهجا بما به للأصبهان النشر جا، فقلت بالإله مستعينا لعله يكون لي معينا. باب البسملة بين السورتين وهاء الكناية والمد والقصر. بيناهما بسم الوهابه انظري فضم وفي منفاصل له قصري، وفيه مع متاصل فمدا ثلاثة وأربعا ومدا متاصلا ستا وثلث عينا وبعد الأولين نقصرنا. باب الهمزتين من كلمة ومن كلمتين. أخبر أهامنتم وذات الفتح لا تبدل أئمة بياء أبدلا، وثاني قص سجدة سهل بمد، وثاني همزي كلمتين إبدال رد. باب الهمز المفرد. وكل غمز ساكن فأبدلا، لا جئت جئناكم وجئنا مسجلا، ولؤلؤا تؤويه تؤوي كأس، والرأس مع هيئ يهيئ بأس، رئيا وما يجيء من نبأت، اقرأ قرأنا وكذا قرأ، حقق مؤذن لألا وابدلي ناشئة الفؤاد قاسي أمري، بأي ذا الفاوقت لافتراها وسهلا بقاصص رآها، كذا رأيتهم رأيت يوسفا، رأته مع رآه نمل موصفا، رأيتهم تعجب مع أخرى اطمأن، وآف أنت آف أصفاكم كأن، مهما أتى لأملأن أفاء من، وويك أن ويك أنه عول، تأذن الأعراف عنه واختلف بإبراهام وينسيء عنه خف. باب النقل والإظهار والنون الساكنة والتنوين والإمالة والراءات واللامات. ملء قلا والتاء والظاء اظهرا، وغن في لام وراء قاصرا، وميل الثورات دون غيرها، واللام رققها وفخم راءها. باب ياء الإضافة. وافتحذروني واسكنا في إخوتي، محياي لي فيها وأوزع نسبتي. باب يا آت الزوائد. في كهف نثبت واصلا يا آثرا، والتابعون أهد طول أسكنا. باب ما في الفرش. أريتها أنتم فلا تبدل وأو، آباء نسك واصطفى وصل رووا، وتم ما للأصبغان سهلا بحمد ربنا العظيم المولى، أبياته كاف وهاء عدها، وأرقت هيرن رباحها، فاجعله يا مولاي دوما يمنى، وهب محمدا هلالي أمنا، وصل صل ربنا مع السلام على النبي وآله الكرامين.